بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب وقالوا معلم مجنون وزروع ومقام صدق الله.